إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انتهينا الحمد لله تبارك وتعالى في الأسبوع الماضي من دراسة سيرة نبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليه، وبعد أن تعرض الآيات التي نزلت في شأنه في سورة هود، استعرضنا كذلك الفوائد العظيمة أو بعض الفوائد العظيمة التي تحصلناها من دراسة سيرة هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. موضوعنا اليوم في سيرة نبي آخر ورسول من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، وهو هود صلوات الله وسلامه عليه. يقول الله تبارك وتعالى في شأنه: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. هذه إجمال لرسالة هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. سنسير مع الآيات جملة جملة مع بيان يعني ما يتوجه بيانه حتى نفهم الصورة الإجمالية التي عرضها الله تبارك وتعالى في هذه الآيات. يقول جل وعلا: وإلى عاد، يعني قبيلة عاد، وهذه القبيلة قد أخبر الله تبارك وتعالى بأنها كانت تسكن بالأحقاف، كما قال: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. والأحقاف صحراء معروفة في جنوب الجزيرة العربية، وهي في وادي وادي الشحر الآن معروف. وهي إذن قبيلة عربية كانت تسكن هذه الجزيرة، وعاد من القبائل أو من العرب التي يسمونها بالعرب البائلة. فالعرب في عرب عاربة وفي عرب بائلة بادت، يعني كانت قبائل بادت، منها ثمون قبيلة عربية وعاد قبيلة عربية وطصن وجديف، هذه قبائل عربية بادت ولم يبق منهم أحد، كما قال الله تبارك وتعالى: وثمود فما أبقى، يعني ما أبقى منهم أحد. وفي عرب عاربة كانت موجودة وبقي مثل القحطانيين والعرب المستعربة، هم العرب يعني الذين ليسوا بعرب وإنما دخلوا في العروبة، وهم أبناء إسماعيل بن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه العدنانيون، ومنهم نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وإلى عاد قبيلة عاد أخاهم هودا، يعني وأرسلنا إلى قبيلة عاد أخاهم ابن القبيلة يعني هودا وهذا الشأن في أن الله تبارك وتعالى يرسل الرسول من قومه حتى يعرفوا مدخله ومخرجه ومن أباه وما دخيلته. أما إذا جاءهم من مكان آخر أو من قبيلة أخرى أو من قوم آخرين فإنهم يستشكون في أمره ويعرفونه، ويحتاج وقت طويل حتى يدرسوه وما دوافعه ولماذا جاءهم. أما إذا كان ابن القبيلة وابن البلد وهو نشأ فيهم ويعلمون مدخله ومخرجه وما الذي حمله عن أن يقول هذا الكلام، طبعا يكون هذا أدعى إلى إقامة الحجة عليهم، إلى أن المصدق يسرع في التصديق والمكذب ما يكون عنده حجة. المكذب يكون تكذيبه نابع ليس من عدم معرفته بهذا الرسول، لا، إنما يكون تكذيبه نابع من الجحود والنكران. لذلك قال تبارك وتعالى وإلى عاد أخاهم، يعني أرسلنا لهم أخاهم الذي يعرفونه ابن قبيلتهم هودا، هذا اسمه، قال أي هذا النبي الكريم يا قومي، ناداهم بالصورة التي تحببهم وتقربهم، قال لهم يا قومي أنتم جماعتي، يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه دعوة الرسل جميعا، إذا بدأ بالدعوة التي دعا إليها جميع الرسل، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال ما الذي قاله؟ يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا دليل على أن أول نطق للرسل هو الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته. هذا هو الذي من أجله أقيمت السماوات والأرض، أن يقوم الناس بالعبادة لله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. ثم قال لهم ما لكم من إله غيره، إله يعني معبود تعبدونه. طبعا هم لهم آلهة لكن آلهة باطلة. ما لكم من إله غيره، النفي هنا يعني ما لكم من إله حق يستحق أن يكون إلها إلا هو، وإلا فقد كانت لهم آلهة كثيرة من الأصنام، لكن هذه الآلهة هم سموها آلهة، كما قال لهم ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، فأنتم تسمونها آلهة لكنها في الحقيقة ليست في آلهة. لكن الحق والواقع يقول لهم ما لكم من إله غيره، إله حقيقي يستحق العبادة ليس إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال لهم إن أنتم إلا مفترون، إن أنتم يعني ما أنتم، هذه الحصر هنا يعني ما أنتم إلا مفترون، ما أنتم إلا كذبة فيما ادعيتم من إله غير الله، غير الله سبحانه وتعالى. يعني قد افتريتم وكذبتم في ادعائكم أن هناك آلهة تعبد من دون الله تبارك وتعالى. يا قوم، برضو نادى، كرر هذا النداء لتقريبهم ولتحذيرهم، لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم عليه يعني على هذا البلاغ وعلى هذا التعليم وعلى هذا النداء الكريم، لا أطلب منكم أن تأجروني على هذا وأن تجمعوا لي مالا، إن أجري إلا على الذي فطرني. أجري في هذه الدعوة وقيامي لهذا الأمر وتكلفي له وانقطاعي له، يقول أجري لا أخذه إلا من الذي فطرني أي خلقني، وبالطبع كلفني بهذه المهمة. أفلا تعقلون، ألا عقل لكم، ألا عقل عندكم؟ هذا سؤال للاستغراب، الاستفهام هنا للاستغراب والاستنكار. ألا عقل لكم يعني تدركون هذه الرسالة التي أدعوكم إليها وأنها الحق وأن ما أنتم عليه إنما هو الباطل؟ ويا قوم مرة ثانية استغفروا ربكم، اطلبوا المغفرة من الله عز وجل على ذنوبكم العظيمة التي ملأت الأرض وبلغت عنان السماء من عبادتكم غير الله عز وجل وتجبركم وفجوركم كما تأتي. استغفروا ربكم، وهنا يقول لهم ربكم يعني الذي خلقكم، وهنا يحببهم في الله أنه نسب الرب إليهم هنا أن ربكم يعني أنه هو خالقكم، وبالتالي إذا استغفرتموه قبلكم لأنكم عبيده. ثم توبوا إليه يعني ارجعوا إليه، طلبوا منه المغفرة وارجعوا إليه أي بالعمل. يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل السماء عليكم، يرسلها بأي شيء مدرارا، فالدر هو يعني سقاط المطر، ومنه أيضا إنزال الحليب لأنه ينزل على يعني من الدرع كأنه المطر. مدرارا يعني مستمرة بالإدرار وبالمطر. ويزدكم قوة إلى قوتكم، هم كانوا أشداء الأجسام وكانوا أقوياء، يعتزون بقوتهم ويفتخرون بها، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم وقالوا من أشد منا قوة، يعني أنهم قالوا ما في أحد في القبائل الأخرى وفيما نعلم أشد منا قوة. فيقول لهم هنا يجدكم قوة أي في البدن، وكذلك قوة في المال وقوة في فيما أنتم فيه إلى قوتكم. ثم يقول لهم ولا تتولوا مجرمين، لا تتولوا، التولي هو الابتعاد وإعطاء الظهر، حال كونكم مجرمين يعني بإجرامكم وبكفركم، والإجرام هو يعني المجرم هو فعل الجرم، والجرم هو الذنب العظيم. طبعا احنا بنجد هنا قوة في العرض وعنف، يعني نجد في اول آية ان انتم الا مفترون افلا تعقلون ولا تتولوا مجرمين، في شدة يمكن ما عهدناها مثلا من نوح. نوح كان يعني يتكلم بصورة يعني أرق، كما قال قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا إلى آخر الآية تجد ما فيها هذا النوع من العنف ومن الشد عليهم. فما السر في أن هود هنا يعنف عليهم في كل ما يعطيهم حجة يقرعهم قرعا؟ في سر في هذا سنعرفه. قالوا مجيبين لدعوة هذا النبي يا هود هكذا باسمه ما جئتنا ببينة، يعني كل الذي قلته هذا لا دليل عليه ولا بينة عليه ولا حجة فيه، ولعلهم يعنوا بالبينة المعجزة الظاهرة التي تدل على أنه رسول. وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، يعني آلهتنا التي نعبدها وندعوها وكانوا يعبدون الأصنام لن نتركها من أجل كلامك وذمك لهم وأنهم أسماء وأنه لا إله إلا الله، هذا قولك وسبك لآلهتنا لن يحملنا على تركها وما نحن لك بمؤمنين. قفل للباب. وما نحن لك بمؤمنين أي في مستقبل الزمان، يعني هنا تكلموا بالجملة الإسمية، ما نحن لك بمؤمنين، لن نؤمن لك فيما يستقبل من زمان. ثم هددوه فقالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. إن نقول يعني لا نقول إلا أنه قد اعتراك بعض آلهتنا، بعض من نعبدهم من هذه الأصنام اعتراك بسوء، يعني أنه أخل عقلك وأذهب لبك وفؤادك وأصبحت تهذي بغير يعني فهم، وهذا من الضرر الذي أصابك من جراء آلهتنا. هذا معنى. أو إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني تهديد له أنه إن تعرض لهذه الآلهة وسبهم وشتمهم وأخبر أنهم لا ينفعون ولا يضرون فإنهم سيضرونهم. يقول نحن جربنا لهم الضرر وعرفنا أن فيهم منافع ومضار وبالتالي سيضرونك إن استمرت على هذا. لكن المعنى الأول أظهر، فهم نسبوا ما قاله إلى الجنون وإلى الخبال، وأنه ما قال ما قال إلا لأن هذه الآلهة التي يعبدونها أضرته في عقله. فقال لهم إني أشهد الله، واشهدوا، أشهده يعني أطلب شهادته وعلمه سبحانه وتعالى وهو العليم بكل شيء، واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، أني بريء يعني من هذه الآلهة التي تزعمون أنها تضر وتنفع، أنا بريء منها لا أعبدها، بل أبرأ إلى الله عز وجل أن يكون لها نفع ولا أو ضر. مما تشركون يعني من الذي تشركونه من دونه، أي من دون الله تبارك وتعالى. فكيدوني جميعا. كيدوني، الكيد هو التدبير بالشر في الخفاء أو في العلن، يعني خلهم دبروا في إهلاكي كلكم أنتم وآلهتكم، اجتمعوا كما تشاء، ثم لا تنظرون، ثم لا تمهلوني، لا تمهلوني يوم ولا اثنين من الحين، يقولهم من الآن أنا لا أخافكم ولا أخاف آلهتكم، ثم لا تنظرون، لا تنظروني، لا تمهلوني، إني توكلت على الله ربي وربكم، إني في عملي وفي دعوتي قد توكلت على الله، مع أني سلمت أمري كله له سبحانه وتعالى ربي، وصف الله بأنه ربه وبالتالي لا يضيعه، وربكم وبالتالي هو الآخذ بناصيتكم وهو المالك لكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، لا توجد دابة في الأرض، والدابة كل ما يدب على الأرض سواء كانت حشرة تزحف مثلا أو طائر يطير يسير على رجلين أو يسير على أربع، فكل هذه دواب، هذه كل ما يدب على الأرض فهو دابة، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، الناصية مقدم الرأس، وقد تبين الآن أن هذه الناصية هي التي فيها مركز التوجيه، مركز التوجيه في الإنسان هو في الناصية، إلا هو آخذ بناصيتها، يعني أن الله تبارك وتعالى ممسك بزمامها يوجهها كيف شاء سبحانه وتعالى، فما من حيوان أو إنسان جبار أو متكبر أو أي أو مؤمن أو غير ذلك إلا والله تبارك وتعالى هو الذي يوجهه والذي يسيره كيف يشاء، فلا يملك أحد لنفسه خيرا ولا ضرا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا يملك لأحد لأحد ضرا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم معلم ابن عمه وابن عباس، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فما من دابة إلا والله عز وجل آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، إن ربي سبحانه وتعالى على صراط مستقيم، بمعنى أنه سبحانه وتعالى لا يفعل إلا خيرا ولا يقضي إلا بخير سبحانه وتعالى، كما نقول فلان على هدى، فالله تبارك وتعالى لا يفعل إلا مقتضى الهداية، أو إن ربي على صراط مستقيم، يعني إن الصراط المستقيم هو الذي يوصل إلى الله تبارك وتعالى، فتقول ربي على هذا الصراط، يعني أن هذا الصراط إذا سلكته فإني واصل الله تبارك وتعالى، فكأنه يقول لهم إن صراطي مستقيمة وإني موجه وجهي إلى الله تبارك وتعالى، وبالتالي لا تستطيعون ضري، فأنا على صراط الله وعلى طريق الله تبارك وتعالى، فإن تولوا، يعني إن توليتم عن درب الله تبارك وتعالى وعن طريق الله عز وجل فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، يعني انتهت مهمتي، ليست مهمتي إلا البلاغ، أنا الذي علي فعلته بأن أنذرتكم وبينت لكم، كما قال تبارك وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، فإن تولوا هذا تهديد من الله سبحانه وتعالى يعني لأمة النبي محمد، إن تتولوا عن دعوة النبي فإنما عليه ما حمل، يعني إنما على النبي ما حمله الله، حمل يعني حمله الله عز وجل، والله حمل النبي البلاغ، وعليكم ما حملتم أي بالاستجابة، بالاستجابة لأمر الله عز وجل، ثم ربنا بين ما حمله الرسول، ما الذي حمله؟ قال وما على الرسول إلا البلاغ المبين، يعني الرسول غير مطالب أمام الله عز وجل إلا بأن يبلغ البلاغ المبين، فلذلك قال لهم فإن تولوا يعني عن الهداية فقد أبلغتكم ما أرسلت به، يعني قد برأت ساحتي ودمتي أمام الله وبلغتكم الذي أرسلني الله به، ونسأل طبعا هنا سؤال، ما الذي بلغه النبي؟ قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا الذي بلغه. إذا من دعا إلى التوحيد فقد بلغ. هذه بلغ دعوة الله عز وجل. لأنه ما قال هنا أي شيء إلا أعبد الله ما لكم من إله غيره. قال لهم فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. ثم قال لهم وأستخلف ربي قوما غيركم. لا تظنوا أن الرب جل وعلا في حاجة إليكم، أو أنكم يعني ذوي مكانة وأثرة على الله عز وجل ومنزلة عند الله عز وجل. قالوا ما أنتم هينون على الله. استخلف الله عز وجل قوما غيركم ليعبدوه سبحانه وتعالى ويوحدوه. فأنتم لستم بشيء ما دمتم قد توليتم عن طاعة الله عز وجل، ولا تضرونه شيئا، أي بمعصيتكم بمعاصيكم وكفركم لا تضرونه شيئا، كما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. وجاء تفصيله: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فليقول لهم ولا تضرونه شيئا، يعني لا تضرون الله، لا هنا لا النافية مش لا النافية، النهي تكون غلط كبير، لكن لو النهي تكون معناها لا تضرونه، لا تضرونه يعني طبعا هنا في نون، يعني صير طبعا هنا الجزم من نون، ولكن هنا اثبات النون لانها دون النافيه. اما الذي يظن انها لا تضرونه بمعنى لا تضر الله، طبعا هذا لا يقوله الرسول، ان الرسول لا ينهى الناس عن ضر الله، لان الله عز وجل لا يضر سبحانه وتعالى، وانما لا نافيه لا تضرونه شيئا اي بكفركم، فإن كفركم على أنفسكم لا على الله سبحانه وتعالى. ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. إن ربي الذي أعبده وأدعو إليه على كل شيء، أي من أعمال خلقه، بل من أعمال يعني من كل حركة وتسكنة في الكون، حفيظ أي حافظ، كاتب شاهد سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء. انتهت طبعا رسالة النبي، وطبعا هم قفلوا الباب فقال لهم هذا. لذلك قال الله عز وجل: ولما جاء أمرنا، أي بالهلاك والدمار، وهم طبعا قد استعجلوا وقالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. الله يقول: لما جاء أمرنا، في الوقت الذي حدده الله عز وجل لهلاكهم، نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا. وهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى هو الذي يرحم عباده جل وعلا، وأن الإيمان هو سبيل نيل هذه الرحمة، كما قال تبارك وتعالى: فسأكتبها اللي هي الرحمة للذين يتقون. فاستحقوا رحمة الله عز وجل بإيمانهم واتباعهم للنبي. ونجيناهم من عذاب غليظ، نجينا هود والذين أمنوا من عذاب غليظ. غليظ، الغلظ معروف اللي هو السخانة والفحش، وهذا يدل على أنه كان عذابا شديدا مدمرا. وقد بين الله تبارك وتعالى هذا العذاب في آية أخرى، بأن الله عز وجل أرسل عليهم ريحا صرصرا، قال: في يوم نحس مستمر، مستمر استمر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. قال تبارك وتعالى: فترى القوم فيها صرعا، يعني في مساكنهم وطرقاتهم كأنهم أعجاز نخل خاوية، يعني كأنهم من يعني ضرب الريح لهم، الريح الشديدة الباردة جففت يعني دماءهم وعروقهم ولحمهم، فأصبحوا مثل يعني جذع النخل، يعني الخاوي الذي قطعت رأسه راحت الجمارة وبكت النخلة وقعد مدة، بتصير يعني خشة ضعيفة ما فيها شيء، ما فيها حياة ولا ماء، كأنهم أعجاز نخل خاوية. ثم قال جل وعلا: فهل ترى لهم من باقية. فهؤلاء القوم الأشداء أرسل الله تبارك وتعالى لهم عذاب شديد كذلك يناسب يعني شدتهم وجبروتهم. قال: ونجيناهم، نجينا هود والذين آمنوا معه من عذاب غليظ. وتلك بالإشارة للبعيد عاد، يعني قبيلة عاد، جحدوا بآيات ربهم، أنكروها وادعوا أن رسولهم لم يأتهم ببينة وبآية، وعصوا رسله. جمع الله تبارك وتعالى الرسل هنا علما أنه لم يرسل لهم إلا رسولا واحدا، بدليل أن من عصى رسول واحد فكأنما عصى الرسل جميعا. لماذا؟ لأن دعوة الرسل واحدة، دعوة الرسل واحدة، قال وعصوا رسله، علما أنه هو رسول واحد الذي أرسل، كما قال تبارك وتعالى كذبت عاد المرسلين، وقال كذبت ثمود المرسلين، وقال كذب قوم نوح المرسلين، علما أن هؤلاء جميعا كل منهم ما كذب إلا رسولا واحدا، ولكن لما كانت دعوة الرسل واحدة فكان التكذيب يقع على الكل. فالآن الذي يكفر بمحمد هو كفر بكل الرسل، كفر بنوح وبإبراهيم وبموسى وبكل الرسل، لأن دعوة الرسل هؤلاء جميعا دعوة واحدة، كلهم دعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى، فمن كذب واحدا منهم فقد كذبهم جميعا. فلذلك قال جل وعلا وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. يعني الله عز وجل كأنه يقول أسفا على هؤلاء القوم، أو تبا لهؤلاء القوم، تركوا دعوة المهتدين أن يتبعوا دعوة المهتدين من الرسل، وكل جبار عنيد، جبار من قبيلتهم وفاجر من فجارهم ومعاند للرسل، هؤلاء هم اتبعوا هؤلاء، تبعوا هؤلاء المعاندين الجبابرة، وتركوا دعوة المهتدين الرسل الذين يدعونهم يعني للنجاة والسعادة. ثم قال جل وعلا واتبعوا في هذه الدنيا لعنة، اتبعوا فيها لعنة على لسان كل المهتدين من عاد إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا، ونحن يعني إذا ذكر هؤلاء الكفرة نلعنهم، وكل المؤمنين يلعنهم، فأتبعوا لعنة يعني أنهم بعد هلاكهم بقيت اللعنات تلاحقهم جيلا بعد جيل على ألسنة المهتدين وعلى ألسنة الملائكة وعلى ألسنة جميع المؤمنين. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ويوم القيامة كذلك يلعنون، يلعنون من الملائكة ويلعنون من الله عز وجل ويلعنون من كل مؤمن، ويقال لهم سحقا وغضبا لهم، فلا يذكرون بذكر حسن أيضا بعد هذا الهلاك. ثم قال جل وعلا ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا اللي هي يسموها على الإعلامية، ألا يعني فاسمعوا أيها الناس إن عادا كفروا ربهم، تأكيد يؤكد الله عز وجل بأن هذه القبيلة الشديدة كفروا ربهم، يعني كفروا الله تبارك وتعالى، بمعنى أنهم جحدوه سبحانه وتعالى. ألا بعدا لعاد قوم هود، بعدا لهم يعني هلاكا ودمارا لهم، أبعدهم الله يعني معنى أهلكهم وأبعدهم سبحانه وتعالى، لعاد قوم هود، تأكيد أنهم كان الرسول الذي أرسل إليهم هو هود صلوات الله وسلامه عليه. هذه هي مجمل الرسالة، وهناك فوائد عظيمة جدا يعني تتأتى من يعني من من من من من دعوة هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أول شيء دعوة زعم هؤلاء بأن هود ما كان معه بينة، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، علما أنه قد جاءهم بأعظم البينات وأعظم الأدلة. من هذه الدليل البين الواضح أنه تحداهم، هم زعموا أن آلهتهم ستضره وأنهم سيفعلون به ويفعلون، فقال لهم إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. قال لهم أنا أتحداكم أن تضروني أو إن آلهتكم تمس في شعرا، وأنا متوكل على الله عز وجل، وأنا من الآن لا أقول لكم امهلوني حتى أتحصن أو أذهب إلى مكان أو إلى جبل أو إلى غير ذلك، بل أنا وأنا في وسطكم. وهم قوم أشداء، أقوياء، جبابرة، مفترين، وقالوا من أشد منا قوة، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يمسوه بشعرة. فهذا من أعظم الأدلة، هذا من أعظم الأدلة التي جاءهم بها على أنه رسول الله عز وجل حقا وصدقا، وأن العاقبة كانت له، أنجاه الله تبارك وتعالى وأنجى المؤمنين وأهلك هؤلاء الظالمين جميعا. فكان هذا لا شك أنه من أعظم الأدلة على صدقه وأمانته، وأنهم ما جاءهم إلا بالحق من الله تبارك وتعالى. هذه واحد نستفيد بهذا، أول شيء يعني وثوق الأنبياء في الله تبارك وتعالى، هذا كان واثق في الله عز وجل، وهذا نفسه قاله نوح صلوات الله وسلامه عليه، كما أخبر الله تبارك وتعالى قال واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. فهذا نوح أيضا صلوات الله وسلامه عليه تحدى قومه بنفس التحدي، قال لهم إن كان كبر عليكم مقامي، يعني حياتي الطويلة وتذكيري لكم كل يوم بآيات الله عز وجل، كبر عليكم يعني شق عليكم وتعبتم من كلامي كل يوم على رأسكم وتذكيري بآيات الله، فعلى الله توكل فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أجمعوا أمركم يعني تآمروا واجتمعوا على رأي واحد، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة يعني على مهلكم، فاصلوا في الأمر وتآمروا على كيفكم، لا يكن أمركم عليكم غمة يعني بمعنى أنه مو بسرعة تتخذوا قرار يكون قد غمي عليكم فيه، لا فكروا فيه تمام واستمروا فيه، ثم اقضوا إلي يعني اقضوا إلي يعني اجتمعوا لتقضوا علي، ولا تنظرون لا تمهلوني، إني توكلت على الله ربي وربكم. فكذلك هذا هو يعني النبي صلوات الله وسلامه عليه، نوح فعل هذا وكذلك فعل هذا نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. فبعد أن أنزل الله تبارك وتعالى عليه قوله جل وعلا إنا كفيناك المستهزئين، كان النبي يحرص صلوات الله وسلامه عليه، لما نزل قول الله عز وجل إنا كفيناك المستهزئين، النبي أمر أن تصرف حراسه وقال يحرسني الله تبارك وتعالى. ولذلك حاول كثير من الكفار قتله ما استطاع، من ذلك ذاك العربي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم عليه وقد نزل منزلا بعيدا عن أصحابه، وجد النبي نائم والسيف معلق، فجاء أخذ سيف النبي واخترطه، ثم قال النبي أيقظ النبي وقال له من يحميك مني يا محمد، فقال له الله دع السيف، فسقط السيف من يده، خاف وسقط السيف من يده علما أنه كان بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فالأنبياء لا تموت، بل لا تموت الأنبياء إلا في الوقت الذي يعني يستأذنهم الله تبارك وتعالى فيه، ما من نبي يعني يموت إلا يرسل الله له ملك الموت فيستأذنه قبل أن يقبض روحه. فعلى كل حال الأنبياء كانوا يعني شديد الوثوق بالله تبارك وتعالى، وبذلك هذه كانت من أعظم الأدلة والبينات مع هود التي أعطاها لقومه، ولكن لعماهم ولضلالتهم لم يستفيدوا بهذا الدليل. من الفوائد التي نستفيدها أولا أن الرسل جميعا دعوا أول ما دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا قد ذكرنا. فائدة ثانية تتعلق بهذه القصة هو أنه إذا كان القوم أشداء كذلك يحتاجون إلى شدة، يعني إذا كان الكفار ذوي شدة وذوي عنف وذوي جلافة فإن الدعوة الرقيقة اللينة الهادئة قد لا تفيدهم، يحتاجون هنا إلى شدة مثله. لذلك وجدنا أن يعني هود قال لهم إن أنتم إلا مفترون أفلا تعقلون فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، من مثل هذه الكلمات التي تهزهم هزا، لأن المقام يحتاج إلى هذا، المقام هذا الذي يحتاجه لكل مقام مقال ولكل قوم قول، كل جماعة لا بد أن يكون هناك قول يناسبهم، فلا يهز هؤلاء الناس إلا مثل هذا الكلام. لذلك كان هود على هذا النوع من القوة والشدة حتى يهزهم هزا فيذعنون لدعوته وتفتح قلوبهم لكلامه. كذلك لما كان هؤلاء القوم ذوي شدة وذوي جبروت فإن العذاب كان كذلك، العذاب كان شديد عليهم، يعني في بعض الأمم ربنا سبحانه وتعالى أهلكها بصيحة، لكن هؤلاء أخذهم الله عز وجل، قال الله عز وجل يعني سخرها عليهم اللي هي الريح سبع ليال وثمانية أيام حسوما، القتل البطيء، القتل البطيء لهم ما أخذهم صعقة واحدة وانتهت، وإنما بهذا القتل البطيء حتى يعني عصرهم الله عز وجل عصرا لأنهم يعني تجبروا وطغوا، فكان يحتاج إلى هذا النوع من الأخذ الشديد الذي يذلهم الله تبارك وتعالى فيه بما يعني تعرضوا لرسولهم وبما يعني تأبوا واستعصوا على كلام الله سبحانه وتعالى. كذلك دائما نجد إن يعني الكافر يكون في منتهى الجهالة والسفاهة، ولكنه يتطاول بالسب والتشهير للنبي والرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليه. فهؤلاء أخبر الله عز وجل أنهم قالوا رسولهم قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة. هود يقول له إنا لنراك في سفاهة، يعني إنك رجل سفيه وتتكلم بكلام يعني يدل على ضعف العقل. وكما قال له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني لا نقول إنك تتصرف هذه التصرفات وتقول هذا الكلام إلا أنه قد أصابك خبر في عقلك من فعل آلهتنا بك. هذا كمان يعني نستفيد فائدة إن يعني الكفار يكونوا في منتهى يعني السفاهة وقلة العقل وقلة الفهم، ومع ذلك يتهمون الرسل بأنهم سفهاء وأنهم بعيدون عن الفطنة وبعيدون عن العقل. نستفيد كذلك أن الاغترار بالقوة المادية كثيرا ما يصرف الناس عن الإذعان للرسل، وهذا أمر مشاهد، أمر مشاهد أن الناس الذين يعني يكونون في قوة مادية وفي رفاهية من العيش وفي عيش رغيد وفي خير ونعمة، إذا جاءهم الرسول تبطرهم النعمة، تبطرهم النعمة وتبعيهم وتبعدهم عن طريق الإيمان، كما فعل هؤلاء الأشقياء. جاءهم رسولهم وكانوا في نعمة ووفرة عظيمة، هذه النعمة وهذه الوفرة العظيمة يعني أطغتهم وأعمتهم أن يذعنوا لكلام الرسول، حتى إنه ذكرهم بها قال لهم اتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبني وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظت أو لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. فما كانوا فيه من هذه النعيم ومن هذه الوفرة ومن هذه يعني الحياة الفارهة المنعمة والطغيان الكبير، في الحقيقة هذا من أعظم الأثر التي أعمته. فقد قال لهم هود أتبنون بكل ريع آية تعبثون، كل ريع مرتفع آية في الفن والجمال من البناء تعبثون بها لا تسكنونها، وإنما هكذا بإظهار يعني ترفكم وعظمتكم، تبنون بكل ريع آت تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، يعني وعظك وعدم وعظك سواء، يعني كلامك لا يؤثر فينا شيئا، إن هذا إلا خلق الأولين، يعني ما نحن فيه وحياتنا هي التي كانت عليها دين الأولين كان على هذا النحو، وما نحن بمعذبين. فأنكروا عقوبة الله وعذاب الله عز وجل، هذا نستفيده. لكن يعني ضعف الناس واحتياج الناس أحيانا المخلص يكون هذا احيانا من الامور التي تدفع الناس الى اتباع الرسول. فقد وجدنا مثلا ان الاوس الذين نهكتهم الحرب وكانوا في حال شديده سارعوا الى التصديق بنبوه النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، لانهم وجدوه مخلص، بمجرد ما عرض رسول الاسلام عليهم يعني اسرعوا الى الدين وقالوا هذا الذي يعني تنذركم به يهود وهذا المخلص لنا، وبالفعل كان مخلصا. فعلى كل حال نفهم من هذه ان الظروف يعني الاجتماعية والاقتصادية نفسها قد يكون لها تأثير، قد يكون لها تأثير في نفسية الانسان. فالمال والجاه والقوة حين مطغية تطغي الانسان وتصرفه عن اتباع كلمة الحق، كما قال تبارك وتعالى كلا ان الانسان لا يطغى الرأى بالسر، وكما جاء يعني في كلام هرقل يسأل أبا سفيان يقول له أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. فقال له وهم أتباع الرسل، قال له وهم أتباع الرسل، فعامة أتباع الرسل من الضعفاء. وكما جاء في الحديث الصحيح أن النار والجنة احتجت يعني بعضها إلى بعض تفاخرتا. فقالت النار في الجبارون والمتكبرون، افتخر فلان فلان وفلان فلان موجود عندي. وقالت جمالي لا يدخلني إلا الضعفة والمساكين، قالت أنا ما يدخلني إلا ضعف الناس وسقط الناس. فقال الله عز وجل للنار أنت عذابي، أصيب بك من أشاء أو أعاقب بك من أشاء. وقال الجنة أنت رحمتي، أدخلوا أو أدخلك من أشاء. فإذا هذه عقوبة الله عز وجل وهذه رحمة الله تبارك وتعالى. نخلص باختصار إلى أن الضعف والفقر قد يكون أحيانا دافع إلى الإيمان، هذا حكم أغلبي وليس حكم يعني على الإطلاق، وإنما بالأغلب يكون هكذا. وكذلك الغنى والترف كثيرا ما يكون مانعا عن الإذعان للرسل والاستجابة لأمر الله عز وجل. نفهم كذلك من الفوائد أن البصيرة الدنيوية لا تغني شيئا ولا تحمل على الإيمان. دول الناس كانوا مستبصرين، كان عندهم بصيرة دنيوية، يعني يقول لهم رسولنا تبنون بكل ريع آية، آية يعني في الفن والجمال والمعمار والبناء، تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. إما أنهم كانوا يبحثون، عندهم علوم لإطالة الحياة وإطالة أمدها، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، يعني إذا أنزلتم قوتكم بعدوكم بطشتم بكل جبروت، هذا يدل على قوتهم، وإن ما في قبيلة ولا في أمة تقف أمامهم. إذا بطشتم بطشتم جبارين، فكانوا أهل بصر وبصيرة في الحرب والبناء والصناعة، ومع ذلك هذه لم تغني عنهم شيئا في النظر إلى دليل الإيمان. كان الرسول أمامهم ما اهتدوا إلى الإيمان المبذول الموجود أمامهم. ولذلك قال تبارك وتعالى وعادا وثمود، أي أهلكنا عادا وثمود، وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. الشيطان ضحك عليهم، زين لهم أعمالهم بمعنى زخرفها لهم وهي أعمال فاسدة، فصدهم عن السبيل. السبيل بالألف واللام التي هي للعهد وكذلك للاستغراق، بمعنى السبيل الحق يعني، فصدهم عن السبيل يعني الحق، طريق الذي ينبغي أن يسلك. ثم قال الله عز وجل وكانوا مستبصرين. وكانوا يعني كانت ثمود وعاد، يعني كان هؤلاء القوم أو هؤلاء الأقوام من أهل البصيرة أو من أهل البصر. المستبصر هو الإنسان البصير، فاهم في الدنيا المدرك لها، فكانوا أهل حضارة وعلم ورقي مادي، لكن مع هذا ما استفادوا للأسف بداعي الإيمان الذي دعاهم إلى الله عز وجل. نستفيد كذلك لأن الرسول ليس عليه إلا البلاغ، هذه مهمة الرسل، مهمتهم البلاغ، عليه أن يبلغ، إن عليك إلا البلاغ، فإن تولوا فقد أبلغ، بيقول لهم فإن تولوا إن توليتم فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. كذلك نستفيد بأن الكافر هين على الله، هذا ينبغي أن يستقر في نفس الدعاء وفي قلوب الدعاء، بأن الكافر مهما الكفر مهما على وتجبر فهو هين على الله عز وجل. وأذكر أن شخص كان يعني أرسل داعي الله في بلد من بلدان، وفتن من هذه القضية، أهل هذا البلد وجد عمارات شاهقة وجد ناس وشوارع وتنظيم ومن، وهو جاء من بيئة بدوية بيئة فقيرة، والرسول قال له روح البلد الفلاني علشان تدعو فيه الله عز وجل، تدعو للتوحيد وتدعو للدين. فراح في هذا البلد وجد بهجة الحياة موجودة، الأنهار تجري والكباري والدنيا والأضواء والأنهار فدخل إليه الشيطان من هذا البلد، قال هذول كلهم يروح النار وفيهم هذا الفن وهذا النظام وهذا العمل، واحنا جماعتنا هذول البدو اللي قاعدين ما مدرين على البيت، واحدهم ياكل الاكل ونص تراب، هذول اللي حدخل الجنه وهذول الناس حدخل النار. من هذا الباب دخل له هذا الانسان معاصر، مات قريبا علما، كان رجل مشهور ومؤلف وليد لا داعي يعني لذكر اسمه، لكن دخل له الشيطان للاسف من هذا الباب، لان كان داعي الله تبارك وتعالى دخل اليه من هذا الباب، حتى إن أحد الذين قابلوه بعد أن فتن، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، فيقول لي يا فلان انت جيت كنت تعلمنا وكنت تدعونا وكذا وكذا. قال له روح روح عنك، هذول الناس كلهم يروح في يروح في يروح في جهنم دون، واحنا جماعتنا هذول يروح الجنة واحنا ما نروح. ففتن هذه الفتنة للأسف، نسأل الله العفو والعافية. كافر اللي ربنا أنعم عليه وطالب نعم وطالب بيت هو اللي أجلال الأنهار، لكن مدام ما يقوم بحق الله عز وجل ماذا يكون؟ هذا فرعون نفس الفتنة هذه التي فتن بها فرعون قوم، لما وقف بعدما انتصر موسى بعصا وأبطلت السحر وآمن السحرة فقتلهم، لما شاف مثلا الشعب ربما يفتن ويطلع يتبع موسى فدخل لهم من هذا الباب، خطبه الخطبة المشهورة قال لهم يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أما أنا خير من هذا الذي هو مهين يعني موسى ولا يكاد يبين. قال لهم أنت ناس ما عندكم عقول، أنا الذي أتصرف في هذا الملك كله ملك مصر والأنهار تجري من تحتي وأنا صاحب القوة. والأنهار تجري من تحتي وأنا صاحب القصور وصاحب الأمر والنهي، أحيي من أشاء وأقتل من أشاء وأفعل ما أشاء، يعني هل أنا أكون على الباطل وأنا طريقتي ليست الصحيحة؟ وهذا الذي لا يكاد يتكلم لسانه ما هو مستقيم في الكلام وهو مهين مضروب على الأبواب وإنسان غريب وما عنده جنسية حتى كمان، فهو من أهل مصر. هذا الذي مهين الذي لا يكاد يبين هذا هو الذي يتبع وأنا صاحب الأمر والنهي، أكون أنا على باطل؟ الله يقول فاستخف قوما فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين، بمثل هذا الكلام استخف الناس فأطاعوه صفقوا له وأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فهذا باب عظيم، باب عظيم من أبواب الفتنة للدعاء قبل غيرهم، أنه قد يعني يغريهم الجاه والسلطان. كثير الناس يقول لك الأمريكان دول ناس وصلوا القمر والناس اللي عرفوا كذا واكتشفوا الكهرباء واخترعوا السيارات وفعلنا كذا وفعلنا كذا، هدول رفعوا الجهنم وانتوا الواحد فيكم عالة في أكله وشربه ولبسه ما يعرف شيء، ما عرفت اللي صدر ركعتين أن تدخل الجنة؟ هذا منطقهم، هذا نفس منطق الكفر، منطق الكفر واحد نفس المنطق. فلذلك ينبغي أن يستقر في نفس الدعاء أن الكافر هين على الله عز وجل، الكافر لا قيمة له. قال لهم فإن تولوا استبدل ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ، إذا توليتم مهما كنتم في غناكم وفي جبروتكم وفي عظمتكم الله عز وجل يستغني عنكم يهلككم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، لا تضرون الله عز وجل شيئا، فأنتم في قبضته وتحت رحمته سبحانه وتعالى. كذلك نستفيد أن العذاب يأتي دائما في الوقت المحدد. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، هذا كلام الرسول كلهم، قل يا محمد لهم لو أن عندي ما تستعجلون به. العرب استعجلت العذاب، كفار العرب كفار قريش استعجلوا العذاب وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، عجل لنا قطنا يعني عجل لنا نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب. وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ما هذا كلامهم؟ هذا كلام جماعتنا، جماعة العرب قالوا هذا للرسول، قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق، إذا كان هذا الحق اللي مع محمد ما نبيه، فأمطر علينا حجارة من السماء لا نتبعه حتى لو كان هذا هو الحق أو ائتنا بعذاب أليم. هذا من ضعف عقولهم وشدة جبروتهم، بدل ما يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه ووفقنا إليه، هذا المفروض، المفروض يقول يا رب إذا كان هذا هو الحق إيش أخبرنا له ونتبعه، لا قال إذا كان هذا الحق بعد ما نتبعه لا نريده. فانظر يعني ظلمة النفوس إلى أي حد. الرسول طبعا أمام هذا ماذا قال لهم؟ قال لهم قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم لو كانت الحجارة عندي والله ما ادخرتها. يقول لهم الرسول لو الحجارة عندي الحجارة التي أهلككم بها بتقولوا يا فاطمة طلعنا حجارة من السماء لو كانت عندي ما آخرها، لقضي الأمر بيني وبينكم، كنت من زمان نزلت على رأسكم. لكن ما عندي، إنما هي عند الله عز وجل، بمعنى أن العذاب يأتي في الوقت المحدد. لذلك الله عز وجل هنا يعني قال فلما جاء أمرنا نجينا هودا، هذه إشارة لطيفة، يعني أن العذاب لم يأتي عندما أراد هود، وإنما عندما أراد من؟ عندما أراد الله، عندما أراد الله جاء العذاب، وليس عندما يريد الرسول. فدائما هذه الأمر أمر عذاب الأقوام إنما هو بيد الله عز وجل وليس بيد الرسول. كذلك بنستفيد فائدة جعلها الأخيرة، هي أن عذاب الدنيا للكافر لا يخفف عنه من عذاب الآخرة، فهي يعذب في الدنيا ويغلق، لكن هذا ما ينقص من عذاب الآخرة شيء، بل هو مقدمة، كما قال الله في قوم نوح أغرقوا فأدخلوا نار، وقال الله عز وجل عن قوم عاد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة لعنة إثر لعنة. وهذا لا يخفف عذاب الدنيا لا يخفف عنهم من عذاب الآخرة، بعكس المؤمن فإنه إذا عذب في الدنيا فإن هذا يكون له تخفيف عن عقوبة الآخرة. اكتفي بهذا وصلي وسلم على عبد الله ورسوله محمد. وبعد، فموضوعنا اليوم بحول الله تبارك وتعالى وقوته مع نبي الله تبارك وتعالى صالح الذي أرسله الله تبارك وتعالى إلى ثمود، والغاية كما ذكرنا في الدروس الماضية هو دراسة الجوانب الدعوية التي تهم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في سيرة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وذلك لنحتجي بهديهم ونستنى بسنتهم كما أمر الله تبارك وتعالى نبيه وعبده محمد صلى الله عليه وسلم بقوله أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي بهدي من سبقك، كانت لك أسوة في من سبقك، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فللنبي أسوة ولكل المؤمنين أسوة برسل الله تبارك وتعالى، ومن أجل ذلك ذكر الله تبارك وتعالى قصصهم وقال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أولي الألباب. وكل هذا بالطبع دراسة لتاريخ الدعوة إلى الله تبارك وتعالى منذ أن كانت الرسالة وإلى يومنا. يقول الله تبارك وتعالى في شأن صالح وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعطروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. صفحة عظيمة من صفحات الرسالة. يقول الله تبارك وتعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى ثمود يعني أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، وعرفنا هنا أن أخاهم أي في القبيلة، فهو من بني عمومتهم من أنفسهم يعلمونه. وقلنا إن كون الرسول من نفس القوم أدعى إلى القبول، ثم أدعى إلى أن يعرفوه. قد عرفوه ابن من ومولده ونشأته، نشأ في أوساطهم. بعكس لو أتاهم غريب من مكان آخر فإنهم يحتاجون إلى وقت طويل حتى يعرفوا دوافعه وما الذي أتى به، وقد يكون له هدف من الأهداف البعيدة. أما إذا كان ابن القبيلة وهم يعرفونه، لا شك أنهم قد خبروه هذه السنين التي مضت من عمره قبل البعث. فالله يبين سبحانه وتعالى أنه أعذر إلى ثمود، يعني قبيلة ثمود، وقد أخبرنا أنها قبيلة من قبائل العرب التي بادت أبادها الله عز وجل بكفرها، وكانت تسكن في الحجر، والحجر الأرض الواقعة ما بين المدينة وثبوت من أرض الحجاز، وأرضهم معروفة الآن تسمى الحجر ومدائن صالح. أرسلنا إلى ثمود، أي إلى قبيلة ثمود، أخاهم ابن قبيلتهم صالحا، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال، أي هذا النبي، يا قومي، ناداهم بالأمر القريب، يا قومي يعني يا جماعتي ويا أهلي، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دعاهم أول ما دعاهم إلى أن يعبدوا الله عز وجل الذي لا إله غيره للخلق أجمعين، وهذا هو المنطلق والبدء في الدعوة، وهذا هو الذي من أجله كانت الدعوة، فهذا غاية الدعوة، بل من أجله رفعت السماوات ووضعت الأرض، ما خلقت السماوات والأرض إلا لهذه الغاية، أن يقوم الناس بعبادة الله عز وجل. لذلك بدأ بها قبل أي إصلاح آخر، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم دلل على هذه القضية التي يدعو إليها فقال هو أنشاكم من الأرض، يعني الرب الذي أدعوكم إلى عبادته، والإله الذي أقول لكم لا إله لكم غيره، هو الذي أنشأكم أي خلقكم من الأرض الأصل اللي هو آدم، فقد كان من طين هذه الأرض، هو أنشأكم من الأرض، وسمي نسب النشأة إليهم جميعا، لأنه الأصل إذا كان الأصل من الأرض فالفرع تابع، نحن فرع، الناس جميعا فرع لآدم، ولم أن الأصل من تراب فجاز أن ينسب الفرع كذلك إلى التراب بالنسبة إلى أصله. هو أنشأكم من الأرض، هذا معنى. المعنى الآخر هو أنشأكم من الأرض، يعني أن أجسادكم ولحومكم في الأساس نابتة من الأرض، أي نابتة على ما يخرج من الأرض، وذلك أن الحيوان النبات في الحقيقة هو أصل الخلقة. النباتات إما أن يأكلها الإنسان مباشرة كما يأكل البقول والخضروات، وإما أن يأكلها غير مباشرة عن طريق الحيوان الذي يأكل النبات والثاني ينمو لحمه فيأكله الإنسان. فبالتالي النشأة من الأرض ها هنا، لأن نشأة النبات من الأرض والإنسان يعيش على النبات فهي دورة. هو أنشأكم من الأرض، هذا المعنى الثاني، أي أنكم بلحمكم ودمائكم وأجسادكم موجودة، أصلكم من هذه الأرض، واستعمركم فيها، استعمركم طلب إعماركم للأرض، يعني أراد الله عز وجل أن يعمر بكم الأرض فيعمرها بكم. والأرض كانت قبل الإنسان يعني كانت فارغة من الإنسان، كما قال تبارك وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ما كان الإنسان شيئا مذكورا على هذه الأرض، وإنما عاشت الأرض قبلها سنين طويلة قبل أن يوجد فيها، فقد خلقها الله أولا، ثم قال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة بعد ما كانت وبعد ما استقرت، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، أي من شأن هذا الإنسان. ثم جاء كما جاء في الحديث الله عز وجل أمر جبريل فأخذ من طين هذه الأرض وأصعده إلى السماء، ثم يعني سواه الله عز وجل من هذا التراب طينا، سواه بيديه، كما جاء في حديث الشفاعة أن الناس يقولون لآدم يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه، فقد سواه الله عز وجل بيديه وأسجد له ملائكته، فقال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم، من الإعمار يعني طلب أو أراد الله عز وجل أن يعمر الأرض بكم، فأنشأكم هنا فاستغفروه، أي اطلبوا مغفرته، أي عن معاصيكم وذنوبكم، فقد سرتم ردحا طويلا من عمركم وشوطا بعيدا في الكفر وفي عبادة غير الله تبارك وتعالى، فاستغفروه، اطلبوا مغفرته لذنوبكم، ثم توبوا إليه أي ارجعوا إليه. استغفار إنما يكون باللسان وبالقلب، الشعور بالذنب، والتوبة تكون بالرجوع بالعمل الصالح، ثم توبوا إليه أيرجع إليه أي بأعمالكم الصالحة والسير في مرضاته سبحانه وتعالى. إن ربي قريب مجيب، إن ربي الذي أدعوكم إليه قريب، والقرب هنا قرب الإجابة وكذلك قربه سبحانه وتعالى من عباده، كما قال النبي صلى الله وسلامه عليه: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه سميعا بصيرا وأقرب إليكم من عنق راحلته. فالله قريب سبحانه وتعالى، مجيب أي أنه يجيب من دعاه سبحانه وتعالى. انظر، دعوة واضحة وصريحة ومدللة ورقيقة كذلك، فيها منتهى الرفقة ومنتهى البيان والإيضاح، ولا يدعوهم إلى شيء، لا نفع ذاتي ولا أي شيء. فانظر سهولة الدعوة وبيانها وسموها، ولكن انظر الرد. قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. قالوا: ايش فيك يا رجال، كنت قبل ان تقول هذه الكلمة انسان نحترم عقلك ونحترم اتزانك، نرجو يعني نفعك لقبيلتك واهلك، فما الذي دهاك؟ وكأن الرجال جاب لهم مصيبة او انسان مجنون او خارج من طوره. فقالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني قبل ان تقول هذا الكلام كنا نتوسم فيك الخير ونرجو منك النفع لقومك. فاستغربوا دعوته جدا وقالوا: هذه دعوة غريبة. ثم بين وجه الغرابة فيما جاء به، فقالوا: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، يعني أتريد أن نغير دين الآباء والأجداد؟ نشأنا على هذا وآباؤنا قد نشأوا وأجدادنا على هذا، تريد أن تغير فريقتنا وملتنا ومذهبنا وما سرنا عليه؟ وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. ونحن في الحقيقة لا دليل عندنا ولا يقين عندنا من الذي تدعون إليه، وإن في قلوبنا كل الريب وكل الشك من وراء دعوتك هذا، ولا ندري ما الذي دهاك حتى قلت هذا الكلام. انظروا سخافة الرد، وكأن الرجل قد أتاهم بشيء يعني لا يدخل في المنطق ولا يدخل في العقل. قال أي صالح صلى الله عليه وسلم: يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. يا قوم، يعني يا جماعتي وأهلي، أرأيتم، يعني ما رأيكم، يعني تفكروا وانظروا، إن كنت على بينة من ربي، إذا كنت قد قلت ما قلت وأنا على بينة، يعني على يقين تام من الذي أدعوكم إليه وبين من ربي أنه قد جاءني الوحي الصادق من الله عز وجل، وآتاني منه رحمة اللي هو الوحي والنبوة، قد آتاني الله عز وجل هذه الرحمة منه، لأن الوحي والنبوة أعظم رحمة، انتشلني من الضلال وهداني إليه وهداني إلى التوحيد وحملني هذه الأمانة وهذه الرسالة، وهذه منزلة وتشريف عظيم، فآتاني رحمة هذه النبوة. فمن ينصرني من الله إن عصيته، يقول لهم: ما رأيكم أني لو جيت رفضت رحمة الله عز وجل ورفضت دين الله ورفضت القيام بهذا الأمر الذي يعني أنا على بينة تامة منه، من ينصرني من الله إن عصيته؟ إذا أنتم تريدون الآن أنكم تقولوا ارجع لدينك ودين أباك ودين بيت حتى تكون ترجع إلى عقلك، فمن ينصرني من الله؟ هل تقومون معي وتنصرونني من الله إن عصيته، أي في عدم التبليغ وعدم القيام بهذا الأمر؟ فما تزيدونني غير تخسير، يعني لا تزيدونني بدعوتكم إياي أن أعود إلى كفركم وإلى ملتكم وإلى دين آبائكم وأجدادكم إلا الخسارة، وكلما أكون خاسرا إن أنا عصيت الله تبارك وتعالى وتركت الدليل والبرهان واتبعتكم فيما تدعونني إليه، من إنكم والله كنتم تأملوا فيها خير وتسلموني منصب وجعلوني شيخ القبيلة وتجعلوني المرجع لكم، يقول لهم فما تزيدونني غير تخسير، مهما أعطيتوني من منصب في قبيلتكم وكنت وجيها عندكم، ولكن إن رفضت دعوة الله عز وجل لا أزداد إلا خسارة. أما الدليل والبرهان الذي تطلبونه، ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، يعني إن أردتم بالدليل والبرهان فإني أدعو الله عز وجل أن يأتيكم بالدليل والبرهان. فقد ذكر المفسرون هنا بأنهم اجتمعوا وقالوا له، هم اقترحوا الدليل، قالوا هذه الصخرة فلتنشق ولتخرج منها ناقة صفتها كذا وصفتها كذا وصفتها كذا، تكون عشراء طولها كذا وشكلها كذا. فقال لهم يا قوم هذه ناقة الله لكم آية، ناقة معروفة لكم، أرسلها الله عز وجل لكم آية، الآية هي العلامة والدليل على قدرته وعظمته سبحانه وتعالى وعلى أني رسوله ورسول من عنده. وهذه الآية قال فذروها تأكل في أرض الله، اتركوها لا أطلب منكم خدمتها ولا علفها، اتركوها تأكل في أرض الله، تسرح وهي تأكل في هذه الأرض الواسعة لله عز وجل، ولا تمسوها بسوء. ستكون هذه الآية هي نذير لكم، وهي آية شاهدة، ولأنها ناقة الله فاحذروا أن تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. عذاب قريب يعني بعد، إذا مسستموها بسوء فإن الله عز وجل لا يمهلكم بل يعجل عقوبتكم ولا يخليكم إلى يوم القيامة. قال تبارك وتعالى فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. وقد فصل الله تبارك وتعالى يعني أن عقر هذه الناقة إنما كان، طبعا قال لهم هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. لها شرب من البئر، لها يوم تشرب منه، إذا يومها ما تجوه أنت ناحية البئر اللي هو بئر الناقة، وفي اليوم الثاني تأتيكم فتحلبون منها، تحلبونها منها كما تشاؤون، وكانت القبيلة كلها تشرب من لبنها. فضايقوها في يومها التي كانت تأتي فيه كان يغور البئر حتى إذا أتت لا تجد ماء، وبدأوا بعد ذلك يعني يتململون من وجود هذه الآية الناصعة في أوساطهم والتي لا تضرهم، لكن الشقوة يعني لحقتهم فأرادوا أن يعني يتخلصوا من هذه الآية، وشافوا كأنها دالة لصالح عليهم وردوا أن يتخلصوا منه. ويذكر المفسرون هنا قصص في يعني التحريض على قتلها، على كل حال لم يثبت هذا يعني في أحاديث صحيحة فنتركه، المهم أنهم تمالأوا على هذا. وأخبر الله تبارك وتعالى أنهم بعث أشقاها، قال الله تبارك وتعالى إذ بعث أشقاها، أشقاها أشقى القبيل، والنبي فسر هذا كما جاء في الصحيحين قال انبعث لها رجل عارم منيع في قومه كأبي زمع، أبي زمع بن الأسود أحد كبار المشركين، وعارم يعني أنه يعني شديد القوة، شاب بشد القوة انتدب نفسه لقتل الناقة، وساعده في هذا أهل القبيلة تمالأوا على هذا، القاتل واحد لكنهم تمالأوا على هذا وكان هذا برضاهم، فكانوا كأنهم مشتركين. فهنا الله عز وجل قال فعقروها، العقر هو القتل، الحيوان يقول عقره، عقر جواده معنى قتله، والعقر يبدأ في الأول بقطع العراقيل، قطعوا عراقيبها من الخلف ثم بعد ذلك قتلوها. فلما اعتدوا عليها، وكانت هذه طبعا تحدي لرسول الله بل لله سبحانه وتعالى الذي نسب هذه الآية إليه، قال هذه ناقة الله، والنسبة هنا نسبة تشريف أن الله عز وجل شرفها وجعلها آية فهي منسوبة إليه، كما نقول بيت الله يعني هذه البنية نسبت إلى الله تبارك وتعالى فأصبحت بيته، ونقول فلان عبد الله، هذه البنية إنسان ينسب إلى الله عز وجل فيقال عبد الله، نسبة تشريف. فلما اعتدوا على شيء نسب إلى الله تبارك وتعالى فإن هنا الرسول أصبح في وضع الرسول في موضع التحدي، بل وضعوا أمر الله عز وجل في موضع التحدي. فلذلك قال لهم تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. هذا وعد لا يكذب، وأن ينذركم هذا والله لا يمهلكم إلا 3 أيام في دياركم هذه. يذكر أيضا علماء التفسير بأنهم يعني احتقروا هذا الأمر ولم يأبهوا له، بل تمالأوا أيضا على قتل صالح نفسه بعد أن قتلوا الناس، كما قال سبحانه وتعالى وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا أي هؤلاء 9 الأشخاص تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم ليقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. قالوا يعني قال هؤلاء 9 المجرمين منهم تقاسموا بالله، يعني يحلفوا بالله، إحنا 9 يحلفوا في بينهم بالله، وهذا يدل على أنهم كانوا يعرفون الله للأسف، يعرفون الله سبحانه وتعالى لكن ينكرون رسله. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، البيات هو القتل ليلا، نبيتنه يعني نقتله بالليل بالبيات، وأهله كل زوجته وأولاده، ثم لنقولن لوليه، يعني طبعا هو ابن القبيلة والقبيلة فخوذ وبطون، طيب مو جماعة يمكن جماعة وإن كانوا جماعة مشركين لكن يعني تأخذهم حمية، حمية ابن العم، ويقوموا يحاربوا بقية الناس الذين اشتركوا في هذا. فقالوا ثم لنقولن لوليه يعني الفخذ الذي هو منه والعشيرة الأقربين ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون، ونحن صحيح صادقين لأن نحن نقتلهم في الليل مش هنكون شايفينهم، ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. هذا معنى. أو المعنى الثاني يحلف آخرون يعني نحن والله ما شهدنا ولا سمعنا ولا ما شهدنا بها، وصحيحهم ما شهدوا لأن من الذي شهدوا هذا جماعة منهم، فإما أن يكون هذا أو هذا. وإنا لصادقون ظنوا إن هذا الحلف وإنهم تقسم أمام بقية القبيلة أنهم ما شاهدوا هذا، أنهم بالفعل ما شاهدوا، إما لأنهم قتلوه ليلا فلم يشاهدوه، وإما لأن القتلة كانوا ناس ثانيين فيقول لك إحنا ما شفنا ما رأينا هذا، علما أن هذا بعلم منهم وبإثمهم. لكن الله عز وجل يقول ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، يظنون أن الله لا يدبر وأن الأمر بيدهم، فهم دبروا مكرهم، مكرهم أن يقتلوا في الليل وإنهم يتخلصوا من الفخذ والقبيل على هذا النحو ويضلل الآخرين وتمشي يروح دمها ذر وتنتهي القبيل بعد ما قتلوا الناقة يقتلوه ويسكروا على الجريمة وتنتهي. لكن الله عز وجل يقول ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين وتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. تلك إشارة للبعيد، بيوتهم وموجودة اليوم خاوية لا يسكن فيها أحد، كان هذا من آيات الله عز وجل لليوم خاوية. الله يقول بما ظلم يعني يساوي ظلم، وكما قال تبارك وتعالى إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله، يعني احذروا ناقة الله وسقياها، أحذركم ناقة الله وسقياها اليوم الذي تشرب فيه، فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. دمدم هذا التهديد، هدمها عليهم فسواها، سوى بيوتهم التي كانت في السف في الأرض، وكان لهم بيوت للصيف وبيوت للشتاء، بيوت ينحتونها في الجبل وبيوت في السهل وفي الوادي وفي البساتين، فسواها، سوى الله عز وجل أرضهم. ثم قال تبارك وتعالى ولا يخاف عقباها. فهنا قال عز وجل أن رسولهم قال لهم تمتعوا في داركم 3 أيام، يعني أنها متعة هنا يعني حياة، وتمتعوا بالطعام والشراب ما تدين، ذلك وعد أي بأن يعني وعد بالهلاك غير مكذوب لا كذب فيه لأنه من الله سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا فلما جاء أمرنا، دليل على أن الهلاك لا بد أن يكون في وقته، كما قال تبارك وتعالى فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا. أمره الله عز وجل قبل ذلك بالخروج هو المؤمنين معه من القرية، فنجاه الله عز وجل والذين آمنوا معه برحمة منا، وهذه برحمته أن هداهم للإيمان وأن شرح صدورهم له، وبالتالي أن نجاهم سبحانه وتعالى. ومن خزي يومئذ، يومئذ يوم هذا الهلاك، إن يخزى بمعنى الخزي هنا العار الذي لحقهم والسخط الذي يعني انتابهم، والهلاك على هذا على هذه الصورة المهينة، وهم كفار بالله تبارك وتعالى ومتحدين لأمر الله عز وجل. ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز، القوي الغالب، القوي ذو القوة سبحانه وتعالى الذي أهلك هذه القرية كلها بصيحة واحدة، العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى. وأخذ الذين ظلموا الصيحة، الصيحة أخذت الذين ظلموا اللي هم يعني قوم صالح، والأخذ هنا بمعنى الهلاك، والصيحة صيحة الملك، أرسل الله عز وجل الملك فصاح فيهم صيحة فكانت فيها هلاكهم، فأصبحوا في ديارهم جاثمين. أصبحوا وجاءتهم هذه الصيحة الصباح في ديارهم جاثمين، الجاثم اللي هو الجثة الهامدة التي لا فيها شيء. الله يقول كأن لم يغنوا فيها، تقول العرب غنى بالمكان بمعنى أقام فيه وتمتع فيه، والغناء مش الغناء، الغناء بفتح الغين هو الإقامة والتمتع. كأن لم يغنوا فيها يعني كأن لم يمكثوا ولم يحيوا فيها، وما كان لهم حفلات ولا صوت ولا غلبة ولا ضجة ولا متعة، يعني كأنهم ما عاشوا، كأن لم يغنوا فيها، وذلك أنهم أزيلوا عن وجه الأرض فأصبحوا في خبرها، ما كأنهم عاشوا ولا ساعة منها. كأن لم يغنوا فيها، ألا الإعلامية يعني اسمعوا اسمعوا أيها الناس، إن ثمود كفروا ربهم، بالتأكيد إن ثمود قبيلة ثمود كفروا ربهم، كفروا بالله سبحانه وتعالى، وقد علمنا أنهم كانوا مؤمنين بالله، لذلك قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه، ولكن إيمانهم بالله مع الكفر برسله ومع الشرك به هذا لا يصح شيء. هذا من أعظم الأدلة على أن الإيمان الحق إنما هو الإيمان برسل الله والإذعان لأمر الله تبارك وتعالى والسير على مرضات الله. أما مجرد أن يعلم الإنسان أن الله موجود وأنه خالق السماوات والأرض هذا لا ليس إيمانا حقيقيا. فالله يقول ألا إن ثمود كفروا ربهم، كفرهم بآياته وكفرهم برسوله هذا كفر به وإن كانوا آمنوا بوجود الله. ألا بعدا لثمود، ألا الإعلامية أيضا بعدا لهم بمعنى هلاكا لهم، يعني أبعدهم الله فهم أشقياء فكان مصيرهم يعني العدو. هذه الآيات العظيمة من سورة هود فيها فوائد عظيمة، نستعرض بعض الفوائد التي يعني جاءت في ثنايا هذه الآيات. أول هذه الفوائد وقد ذكرناها مرارا في قصة هود وفي قصة نوح، أن هؤلاء الرسل جميعا بدأوا أول ما بدأوا بالدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. أول ما قالوا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن هذا ينبغي أن يستقر في الذهن، وأنه لا دعوة إلى الله إلا لابد أن تبدأ بتوحيد الله عز وجل، هذه الدعوة إلى الله. إذن تدعو إلى الله ليس بأن تبدأ بأنك تدعو إلى العدل بين الناس أو إلى العفة أو إلى حسن الخلق أو إلى حسن المعاملة، كل هذه تبع بعدين، هذه تتبع، لكن في البداية لا بد من تعليم الناس أولا لأن معبودهم وإلههم هو الله الواحد وأنه ما خلقهم إلا لهذا، ثم أن تدعوهم إلى أن يعبدوه وحده لا يشركوا به شيء، ثم بعد ذلك تدعوهم إلى ما يلي ذلك من أن تنهاهم عن الظلم، تأمرهم بالعفاف، تأمرهم بحسن الأخلاق، تأمرهم بالصدق، تأمرهم بالصبر، كل هذا يأتي تبع، لكن في الأساس الأمر الأول والأساس الأول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. استفدنا أيضا أن هذا النبي الكريم كان لين الدعوة، فبالرغم أن هنا هؤلاء قومه يعني في منتهى الجهالة ومنتهى الجلافة إلا أنه يعني تبسط ولان في دعوتهم ويعني دعاهم بكل لين وبكل يعني بكل ما يقربهم ويحبهم. كذلك استخدم الدليل والبرهان، قال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. استخدم الدليل والبرهان الذي يدلل به على صدق هذه الدعوة. كذلك لما رأى أن قومه يعني أجلاف وقالوا كل الذي أتيتنا به لا دليل معك، قالوا إننا لفي شك مما تدعون إليه مريب، دعا الله تبارك وتعالى أن يعطيهم الآية، والله عز وجل أعطاهم الآية البين الواضح. الفائدة الثالثة نستفيدها أن الإيمان في الحقيقة ليس بهذه الآيات الحسية. الكافر سيكفر وإذ رأى الفائدة، وعبر العبارة فأقول ليس الكفر عن فقد الدليل والبرهان. الناس ما بتكفر لأنها فاقدة الدليل والبرهان، ولو وجدت الدليل والبرهان تؤمن. كثير من الناس يظن هذا، كثير من الدعاة المبتدئين في الدعوة إلى الله يظنوا إن والله الكفار هؤلاء لو شافوا الدليل وشافوا البرهان يؤمنوا ويدخلوا في الدين، وهذا خطأ، هذا خطأ. الحق الذي جاء به الرسل لا يعوزه في الحقيقة الدليل البرهان، هو أوضح من كل شيء، أوضح من الشمس، أوضح من الشمس لمن يريد النظر إليها. ولذلك كان الرسل لما يعارضون يقولون في الله شك، فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، يعني دعوتنا لا تحتاج إلى إقامة أدلة. شو الرسول بيقول؟ ما بيقول الرسول؟ يقول لهم عبدوا خالق هذه السماوات والأرض الذي خلقها، هل هذا في هذا أمر يحتاج إلى دليل ويحتاج إلى برهان؟ هذا ما أكبر دليل والبرهان؟ هل عندك ما ينقض هذا؟ هل عندك ما ينقض أن الرب جل وعلا هو الذي رفع هذه السماء وضع هذه الأرض، هو الذي خلق وخلق الناس جميعا؟ هذه قضية لا تحتاج إلى كثرة أدلة. فبالتالي التعنت طلب الأدلة من الرسل إنما هو عناد ومكابرة، ما قضية والله إحنا فاقدين الدليل ولو جبتنا دليل حنتبع، لا، القضية عناد بس، القضية ليست إلا العناد وإلا المكابرة. هي ناحية. الناحية الثانية قد يأتي الدليل والبرهان الواضح ويبقى الكافر على كفر. فدول القبيلة كلها اللي جالسة وشايفة وطلعت لهم ناقة من الصخر وهم التي هم اللي اقترحوها وفصلوا الآية على ما يشاءون وطلعت لهم الآية، فإذا من الذي يمنع؟ المفروض إنهم لما يشوفوا الآية على هذا النحو يخروا لله عز وجل بالسجود ويقول الرسول جزاك الله خير، الله يبارك فيه، والله هديتنا في التوحيد والإيمان، ما في أصرح من هذا ولا في أدل من هذا. فيقول يا حج يعني هذا المفروض، يعني الناس تشوف هذه الآية كده عيانا أمامهم بهذا الشكل وبعد ذلك يبقى كافر، يعني هذا من أغرب من أغرب من أعجب الأعاجيب، لكن هذا الواقع، هذا هو الواقع. فالكافر يكفر لا لأنه يفقد الدليل والبرهان، لا، لأنه يريد الكفر، يريد العناد. فالقضية قضية عناد وقضية رفض للدليل والبرهان. ذلك الله عز وجل قال عن قوم فرعون قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. اليقين يا إخوة هو أعظم درجات العلم. العلم يبدأ بالشك، بعدين بالظن، بعدين بالعلم، بعدين باليقين. يعني كشيء تشوفه بعيد شك هذا الشيء شو الجاي، هذا يتحرك ما يتحرك، ثم إذا اقترب وشفته بيتحرك والله تظن انه سيارة اللي نشوفه يتحرك، ثم اذا جيت قريب اصبح تشوفه بعينك خلاص اصبح علم هاي سيارة وشفت رقمها وشفتها، ثم اذا جيت قعدت فيها وركبت فيها وشفتها وقدتها اصبح يقين، ما حد يقدر يشكك مرة ثانية ان هذه بعير ولا انها شيء ثاني جني، لا هذه سيارة وركبت فيها وسمتها، هذا اليقين. فاليقين اعظم درجات العلم. الله يقول عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، يعني بلغت بهم إلى مرحلة العلم الحقيقي اللي ما بعد علم، لأنهم رأوا هذه الآيات، شافوا العطاء وجمعوا السحرة كلهم، ثم بعد ذلك السحرة أقروا جميعا على أن الذي رأوه معجزة وليس سحر وسجدوا لله. الله قل قال فألقي السحرة ساجدين، وقال فألقي كأن واحد شالهم وألقاهم، ألقي بمعنى المجهول، يعني مش هم بنفسهم سجدوا، وإنما الله عز وجل قال فألقي السحرة ساجدين، يعني كأن الآية من هولها جعلتهم كأن واحد يرميه بالأرض يسجد، والناس كلها شاهد، ودول آمنوا، لكن فرعون وجماعته ما آمنوا، شافوا الآية، شافوا العصر، وكان يذهب الإسرائيلي كان يذهب يشرب مية معهم وهو موجود، والفرعون يروح للنهر يغترف الماء بيده من النهر، فإذا جاء للبيت وجدوا أنه دم عبيط أحمر، آيات بكل معاني الوضوح، وشافوا آيات 9 آيات، الله يقول في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، الله يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، ليه؟ لماذا كل هذا؟ قال ظلما وعلوا، ظلما جحودا وبطل الحق وعلوا، كيف احنا اهل الارض واحنا كذا واحنا اهل الوطن، احنا نؤمن لناس لاجئين تحت رجلينا، قالوا انؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، قال هذا ما يصير، قالوا وتكون لكم الكبرياء في الارض، احنا لو نؤمن فيكم ونحن احنا تابعين لكم يصيرون في انتو سالتنا بعدين تنقلب الآية، يصير العبيد سادة والسادة عبيد، ما أرادوا هذا السبب، فبالتالي الكافر يكفر ليس عن فقد الدليل والبرهان، هذا ينبغي أن نفهمه تماما، وإنما للجحود والعصيان والتأبي على أمر الله، ويرى الدليل الواضح كله ولكنه مهم، هذا ينبغي أن يكون مستقر في قلوب الدعوة. بعض الناس يقول والله يمكن أنا لو اجتهدت ووضحت وجبت الدليل والبرهان يمكن الناس، لا، ثق تماما، لأن الكافر يكفر إذا وضح له الحق وبين له، ما يكفر فقط لفقد الدليل والبرهان، وإنما يكفر عنادا، هذا أرجو أن يكون مستقر تماما. أيضا بنستفيد من هذه الآية أسلوب من أساليب الكفار في الصد عن سبيل الله، وهو الفصل بين الداعي والدعوة، عملية خبيثة، بده يفصل الإنسان عن دعوته، فيقول ايش فيك يا رجل، انت زين وعقلك ممتاز، كيف تقول هالكلام الفارغ هذا انت قاعد تقول، مدح يمدحه علشان يسحب ناحيته، ثم يذم دعوته علشان يفصل بينه وبين الدعوة، وهذه قضية في منتهى الخطورة، قضية خطيرة، وكم من الناس للأسف من الدعاء السذج فتنوا بها، ومجرد من الإنسان يسير في طريق الدعوة ويتدير ويمشي في طريق الحق، كنت تمام وكنت عقلك زين وكنت كذا، مشيت مع المخرفين وخرفوك وضيعوك وضيعوا عقلك وضيعوك، فيجعلون الدعوة إلى الله عز وجل والتمسك بالدين هذا جهالة وهذا تخريف وهذا انحطاط، ويمدح الشخص والشخص مسكين يتورط يظن بالفعل أنه كان عقله تمام، ولما مشي في هذا الطريق معناه انحط عقله، فبالتالي يفصل بينه وبين دعوته، أسلوب خبيث، أسلوب قديم ولكنه يمارس على المدى، قال يا صالح لقد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يعني ماذا دعاك؟ أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، هذا أسلوب خبيث. الكفار كذلك يصنعوا العكس، ممكن للصد يصنع نفس العكس تماما، وهو مدح الدعوة وتحقير الداعي، هذه حالة إذا الدعوة كانت سليمة وانتشرت وظهر وضوحها وأنها دعوة ناصعة واضحة بينة، فيجب يخربوها، كيف يخربوها؟ يطعنوا في الداعي، وهذا الذي فعله المشركون مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، دعوته كانت بينة والعرب كانت تقدر الأمور وترى أن دعوة الرسول ما فيها مغمز، أجب جاهد على التوحيد ويدعو إلى الصدق والعفاف وصلة الأرحام والبر والإحسان، ما عليها غبار، وأن هذا القرآن في الحقيقة حاول أن هم يعني يجيبوا شيء يحطموا ما استطاعوا، يعني أغروا الشعراء وأغروا الكتاب وأغروا كذا وأغروا كذا منهم عشان يحطموا، يجيبوا أسلوب آخر يعلو هذا القرآن ما استطاعوا، فقال لهم الوليد قال لهم لا تحاول أنكم يعني تجاروا القرآن، قال والله إن لكلامه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن علاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه وإنه لا يحطم ما تحت. يعني لا مجال للمقارنة. تجيبوا كلام زهير بن أبي سلمة وكلام فلان وكلام فلان تحطوه مع كلام الرسول وكلهم يحطم ما تحت. لا يبقى مجال لأن تقارن بين كلام زهير وكلام الله عز وجل. كلام ما أظلهم كلام محمد ما في مجال للمقارنة. فإذا ماذا يسمع إذا هذا انتصر القرآن الذي جاء به النبي وهذه الدعوة لا غبار عليها؟ إذا ماذا يكون؟ يحقر الدعوة وهذا أسلوب خبيث. فعند ذلك قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. طب لماذا لما كان القرآن على هذا النحو نزل إن هذا رجل فقير تعبان؟ يعني الرسول ما ليش ما نزل عند رجل له وجاهته وله جاهه الكبير في دية ورجل من أهل الأموال ومن أهل السيطرة وبالتالي يعني نزعن ونسير له؟ تحصيل النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب خبيث. إما أن يفصل، المهم القصد هو الفصل بين الداعي ودعوته، إما بمدح الداعي وتحقير الدعوة وإما بمدح الدعوة وتحقير الدعوة. نستفيد كذلك بأن الرسول إذا وضع في مقام التحدي لا بد أن ينصره. إذا وضع الرسول في مقام التحدي يعني قفل عليه باب الدعوة قالوا خلاص لا تدعوا إلا أن توجيه أو توعدوه بالقتل أو الإخراج أو اعتدوا على حرمة من حرمات الله عز وجل لا يبقى إلا الإحلال. إذا وضع الرسول في مقام التحدي لا بد أن يكون الهلاك، لا بد أن ينتصر الله عز وجل. لأن الله يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. فالله لا يمكن أن يخلي أولياءه، لأن الله لما يخلي أولياءه معناه أن الذي غلب هو من؟ هو الله. يصير الغلب هنا وقع على الله عز وجل، وبالتالي الله عز وجل لا يخلي أولياءه سبحانه وتعالى. قد ينال منهم لكن العاقبة له، كما جاء في حديث هرقل لما سأل أبي سفيان قال هل قاتلتموه؟ قال نعم. قال كيف الحرب بيننا وبينه؟ قال يدالوا منا وندالوا منا، الحرب سجال مر لنا ومر علينا. فقال وكذلك الرسل يدال منهم ثم تكون العاقبة له. في النهاية لازم تكون لهم، لا بد الرسل تكون النهاية لهم في نهاية المرة. نستفيد كذلك فائدة ذكرناها في يعني الفوائد السابقة أن الكفار هينون على الله. الكافر إذا كفر بعد أن يعذر الله عز وجل إليه ويرسل له الرسول وآله لما يهمل الدعوة ويجحد خلاص يهون على الله تبارك وتعالى ولا يبالي الله عز وجل في أي أرض هلكوا ولا كم هم ولا ما عندهم من مال وما عندهم من قصور. هينا على الله عز وجل، إذا تخلى الله عز وجل عنهم أهلكهم ولا يبالي الله عز وجل في أي واد يعني يهلك.